القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع أحد مبدعي لقاؤنا الليلة. أصدقائنا مع فنان أخذ من الفلسفة مسارا للدخول لعالم الفن. ضيفنا الليلة أصدقائنا هو الدكتور أحمد فؤاد سليمان الشامي، هو فنان متخصص في فن التصوير، هو حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، حاصل أيضا على دبلوم تأهيلي في التربية الفنية ودبلوم تكميلي في التربية الفنية. كان موضوع الماجستير للدكتور أحمد في التربية الفنية بعنوان المستويات المتعددة لتفعيل دور تكنولوجيا التعليم للتثقيف بالفن داخل المتحف. أما الدكتوراه فقد حصل عليها في الفلسفة في التربية وتكنولوجيا التعليم بعنوان تصميم متحف افتراضي للطفل يتضمن مختارات من التصوير لفنون الحضارات المصرية القديمة لتفعيل فلسفة وأهداف التربية المتحفية. أهلا وسهلا بحضرتك معنا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك فن. الموضوع كبير ومتشعب وله فروع كثيرة، وموضوع الماجستير وموضوع الدكتوراه يجعلنا نسأل عن علاقة الفلسفة بالفن. أهلا بحضرتك، سعدت جدا باللقاء مع حضرتك، برنامج جميل وكلنا بنتابعه. شكرا. ماذا عن علاقة الفلسفة بالفن؟ الفن طبعا مرتبط بالفلسفة ارتباط شديد، يمكن من بداية العصر البدائي كان الإنسان كان بيعيش في بيئة صعبة جدا مرتبطة بالوحوش وبالأعاصير وبكذا وبكذا، فابتدى في البداية خالص يرسم اللي بيشوفه ده على جدران الكهوف بتاعته اللي كان بيعيش فيها وجدران البيوت والكلام ده، لحد ما تطور الموضوع مع بعد كده في العصور اللي بعد كده والحضارات زي الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية والإغريقية والصينية والفينيقية والكلام ده كله. فكان الإنسان ارتبط بالواقع بتاعه وبدأ يعبر عن هذا الواقع وما وراء الواقع أيضا، اللي يعتبر الفلسفة، لأني كان بيخاف من حاجات كتير، من يعني خوفه من المجهول ابتدى يخليه يرسم اللي خايف منه، فابتدت من هنا ما بعد الواقع اللي هي تعتبر الفلسفة تقريبا. ومع تطور حياة الإنسان بالطبع بدأت تظهر احتياجات جديدة له، ودخل الفن حياة الإنسان من باب الاحتياجات. بالزبط. فظهر الفن في الأواني المستخدمة وفي بالزبط. ما يستخدمه الإنسان بشكل عام، الملابس، الأدوات. بالضبط. يمكن الفن ده حضرتك بيسمى بالفن التطبيقي، اللي هو ما يطبق في الحياة. أما الفن الجميل اللي هو اللي احنا بيخصنا احنا يعني، والمعارض والكلام ده، احنا بنرتبط بالفن اللي هو الفن للفن. إنما الفن التطبيقي اللي بدأ به الفنان فعلا، لكن هو بدأ بالفن الجميل أولا، إن هو بدأ يرسم اللي هو بيشوفه على المعابد زي كوف لاسكو في فرنسا والتميرة والحاجات ديت. هو كان بيرسم الفن للفن، أو علشان يعلم ولاده، أو يقول لهم في وحوش كذا فخلي بالكم منها، أو خوفه من المجهول، أو بعد ذلك لإخراج الشحنة الجمالية الكامنة، وإخراج الشحنة الجمالية. نعم. تمام. فابتدى يعمل بعد كده الفن التطبيقي، اللي هو ابتدى ياخد الطين ويحرقه ويعمل منه الخزف والأطباق والحاجات ديت، ده كده فن تطبيقي. وبعدين بدأ يجمل هذا الفن التطبيقي بالرسومات اللي على الخزف والأواني والكلام ده، نعم، زي ما موجود حتى في المتحف المصري القديم والعصور البدائية. فارتبط الفن التطبيقي بالفن الجميل. وبعد ذلك، بعد ظهور الدراسات والفلسفات وظهور الفلسفة الجمالية في حياة الإنسان أو فلسفة الجمال، بدأ الإنسان يدخل إلى عالم الفن الجميل المتخصص في بالزبط. إبراز فلسفة الجمال بالزبط. كيف طبقه الفنان؟ الفنان ابتدى يرتبط بحياته اليومية، فابتدى الفن عنده يبقى فيه فلسفة للحياة اليومية، وابتدى يبقى فيه لكل ما يتضمن الحياة بالكامل من حياة يومية عادية جدا، زي ما شفنا في المعابد بتاعة الفراعنة أو المصر القديم بمعنى أصح أدق يعني، وشفنا تسجيل الانتصارات على المعابد، وشفنا تسجيل حياة الملك، وتسجيل حياة النبلاء، وتسجيل حياة عامة الشعب في بعض المعابد، واستخدموا طبعا الجداريات، واستخدموا طبعا النحت والنحت الغائر والنحت البارز والكلام ده كله نتيجة الشمس اللي كانت بتسطع على مصر دائما. يعني كل هذا كان من وحي إبداع الفنان، لم تختلط معه الدراسة، يعني كان الفنان تلقائي. لا يا فندم، كان في دراسة طبعا، في أمشق على الحجارة وعلى ورق البردي. الفنان كان بيعلم الأطفال، وكان بيعلم الكبار، وكان بيعلم الفنانين الصغيرين اللي تحت إيده، كان في زي مثلا معلم ودارسين معه. لا، أنا أقصد بالدراسة هنا المدارس الفنية، يعني لم تكن ظهرت المدارس الفنية بعد، كان الفنان يبدع بتلقائية دون تخصص في مدارس محددة. في مدارس الفن الحديث، الفن الحديث نعم. طبعا لكن هما كان عندهم مدارس، وكانوا بيقسموا الجسم لكذا مربع، والوش لكذا مربع، ولازم يمشوا كل، على فكرة، كل أسرة كان ليها دراسة معينة للبورتري، ودراسة معينة للجسم، كل أسرة سمت معين ترسم به الشخصيات. بالضبط كده، كمان الأشخاص يترسموا بعدد معين من المربعات، الملك يترسم بعدد معين من المربعات بالضبط. وكان ليهم طبعا خط الأرض اللي كان بيمشي، اللي كان بيرسموا عليه، بيكون في دراسة بتقنية مهمة جدا وبمقاسات مهمة جدا لازم يمشوا عليها. ويتطور الموضوع بقى من الأسرة مثلا القديمة للدولة الوسطى للدولة الحديثة. وطبعا عارفين احنا الفترة بتاعت إخناتون في الدولة الحديثة، لما ابتدى يختلفوا في الفن، وابتدى يختلفوا في مواصفات الملك، فكان في مدارس، كان في مدارس في الفن المصري القديم، وكذلك في الفن العراقي أصلا، والفن بلاد الرافدين، الفن الأشوري، كان فيه برضو مدارس. يعني إذن مش فكرة إن الفنان كان بيأخذ فقط من ما حوله من الفنانين اللي حوله، لكن بالفعل كان فيه مدارس وتتناقل طبعا هذا العلم طبعا أو الفن من أساتذة إلى التلاميذ. طبعا نعم. بالضبط. وبعد أن تعدينا أو تخطينا هذه الفترة التي يقال عنها إنها كانت متاحف مفتوحة، يعني كانت بكل هذه العبقرية الفنية التي نراها الآن ووصلت إلينا، فكيف كانت في عصرهم؟ أنا من وجهة نظري مصر كلها متاحف، يعني الفن المصري القديم ساب لنا طبعا معابد بقى، معبد الكرنك والأبو سمبل وكذا وكذا، كلها متاحف مكشوفة، وكلها متاحف مفتوحة. كذلك الحضارة الإسلامية سابت لنا كمان متاحف مفتوحة، شوارع شارع المعز، والمقابر المماليك، ومقابر الأسرات العلوية. أنا بعتبر أن مصر بأكملها تعتبر المتفردة على مستوى الكون، على مستوى البسيطة اللي هي فيها تنوع في المتاحف المفتوحة اللي مش موجودة في العالم. يعني احنا عندنا في اسكندرية مثلا الفن اليوناني والفن الروماني، عندنا في مصر الفاطمية الفنون الإسلامية، والفنون الإسلامية على فكرة يمكن عبقريتها لا تقل أبدا عن الفن المصري القديم، بل يمكن في الفن الحديث بقى اللي هي مدارس الفن الحديث استقت من الفن الإسلامي حاجات كتير جدا زي التجريد مثلا، التجريد المدرسة التجريدية الحديثة اللي احنا في القرن 19. نعم. الفن المصري القديم سبقها ب 14 قرن. نعم. او ب 13 قرن. نعم. لكن بيختلف المفهوم. نعم. ما بين الفن التجريدي في العصر الحديث مع الفن التجريدي في الفن الإسلامي، يعني الهندسيات في الفن الإسلامي والتوريق والحاجات دي كلها والمزججات والمحززات والمقرنصات وما إلى ذلك، ده كان له هدف فلسفي عميق جدا وهدف عقائدي. نعم، هو الخروج من إشكالية تحريم تصوير البشر أو رسمهم. بالضبط. نعم. كده بالضبط، ده كان أحد الأسباب المهمة جدا. يمكن كتير جدا لما جه بعض المستشرقين يحللوا الفن الإسلامي، ويمكن أنا ده بعمل فني أنا شخصيا بستقي من الفن المصري القديم. كيف استطاع الفنان أحمد فؤاد سليمان أن يمزج كل هذه المعلومات والمعرفة والحضارات الفنية والمدارس الفنية منذ القديم وحتى الآن في أعماله الفنية، وهو يعي كل هذه التجارب الفنية؟ لما بدأت في الفن خالص ابتديت استلهم من الفن المصري القديم، وكان شبه قريب من الفن المصري القديم او شبه مباشر شوية، وبعدين ابتديت اخرج بعد كده. كان في حاجات غريبة جدا في حياتي، اشتغلت فترة مع شركات السياحة والبوسترات بتاعت الشركات السياحية وازاي بعبر عن مصر في البوسترات السياحية وما الى ذلك، فده ربطني اكتر بالفن المصري القديم. بعد كده هوت كان ربنا يعني فتح عليا شوية في الرزق، فعملت يعني حاجة كده أشبه بمائدة الرحمن أو حاجة زي كده، فشفت الإنسان المصري الفقير، فابتديت هنا أحس بأحاسيسه هو شخصيا، وابتديت أحط نفسي مكانه، فابتديت أعمل لوحاتي خاصة بهذا الإنسان المصري الفقير. فكانت معظم لوحاتي عن زي مثلا لوحة الرزق والحب مثلا، نوت وهي اللي هي إلهة السماء المفروض كانت بتغدق على المصري الفقير. يعني حتى أسماء اللوحات بها الفلسفة الجمالية الرقيقة. نعم. مثلا ابتديت أستلهم من بس بأسلوب الفن الحديث بقى. بعد كده أسست جماعة اسمها جماعة الحفاظ على هوية الفن المصري الحديث، علشان نبقى متميزين شوية عن الغرب. هويتنا ديت المفروض ان احنا اساسنا، ما ينفعش ان احنا نبتدي من حيث انتهى الاخرين بالنسبة للغرب في الفن بتاعنا. يعني احنا اذا حاولنا ان احنا ننخرط فيهم او ان احنا يبقى فيه لغة بتجمعنا، نمزج كل هذه الفنون في بوتقة واحدة. نعم. ثم نقوم بصهرها لنخرج بمنتج جديد مختلف، بمنتج جديد يتبع الهوية. نعم. ما يتبعش الغرب. بالنسبة. نعم. لي أنا شخصيا أنا بفكر بالأسلوب ده. يعني نجيب محفوظ، إحنا كان لسه بالمناسبة لسه كان عندنا معرض أو عندنا معرض بيقام حاليا أنا مشارك فيه عن الراحل نجيب محفوظ. قد إيه نجيب محفوظ وصل للعالمية من خلال الهوية المحلية المصرية. نعم. أو المحلية. فيه طبعا الصين كذا كذا، فأنا شخصيا شايف أن احنا نصل إلى العالمية من خلال الحفاظ على هويتنا المصرية حتى ولو كان بصبغة غربية. يعني يجب أن يكون لنا ما يميزنا أولا. بالضبط، ونكون امتداد للحضارات بتاعتنا القديمة، ما ننفصلش، وبعدين ما نبقاش باينين لا احنا غرب ولا احنا مصريين ولا احنا كذا ولا احنا كذا. فلازم إن يعني أنا بالنسبة لي أنا شخصيا حتى في الفن بتاعي بحافظ على الهوية أو الشعر المصرية بعمق الفلسفة فيها. وأعتقد أن هذا يبدو جليا وواضحا في المعارض العالمية التي يحتك فيها الفنان المصري بغيره من الفنانين في كل بلاد الدنيا، يرى أن هذا الاختلاف وهذا التمسك بهويته يكون هو سبب في تميزه. تفرده. نعم. وتميزه. وأعتقد. نعم. أن حضرتك لك تجربة في هذا. نعم. نحكي عنها. نعم. كنت بشارك في بعض المحافل الدولية أو كده، دايما برضو بحافظ على الهوية المصرية بتاعتي في الشغل بتاعي. في الفترة الأخرانية يمكن بعد ما هضمت شوية الفن المصري القديم وحسيت أن أنا يعني شبه اكتفيت منه أو عايز أغير مرحلتي لمرحلة مختلفة. فابتديت أتفاعل جدا مع الفن الإسلامي بمفرداته الفلسفية اللي يمكن كتير جدا محدش مقدرها ومحدش فهمها. يعني مثلا الطبق النجمي مثلا اللي هي الهندسية الشبكية الهندسية، كتير من الناس ما يعرفوش مثلا ليه اتعمل الطبق النجمي. الطبق النجمي بيعبر، خلي بال حضرتك بقى في الكلام ده مهم جدا، يعني فرصة لنعرف معلومة جديدة بالدكتور أحمد عن هذا الفن الراقي الجميل. طبق النجمي بيعبر عن الذات الإلهية، الله بيعبر عن الله ذاته. أي طبق نجمي أو أي زخارف إسلامية ترتبط أولا بالمركز وبعدين الدائرة. الدائرة ليس لها أول وليس لها آخر، يعني لما أجي أبص على المحيط بتاع الدائرة معرفش البرجل فين. فالله هو الأول والآخر وليس له بداية وليس له نهاية. من هذه الدائرة ببتدي أرسم المربعات، وبعدين ببتدي أرسم كام رأس للمربع، المربعات بتتدخل في بعضها والمثلثات بتتدخل في بعضها، فتطلع لي طبق النجمي ذات الرؤوس، ذات كم رأس بقى، 8 رؤوس، 4 رؤوس، 152 رأس. في المغرب مثلا بيعملوا أكتر من 500-600 رأس للطبق النجمي. أيوة. والزخارف ملهاش آخر جوه الطبق النجمي. فحضرتك تحس إن فيه كأن في تسبيح أو دوران حوالين مركز معين، وهذه هي الفلسفة بالزبط. التي تأتي من وراء الفن أو ربما تأتي كده. قبل الفن بالضبط. فهم ابتدى الفن الإسلامي يعبر عن العقيدة وعن فلسفة العقيدة نفسها اللي هي الارتباط بالذات الإلهية في البعد عن التشخيص والتجريد. فبدأوا يدخلوا في التجريد اللي المفروض ان هو الغرب يبتدوا يعملوا دلوقتي حاليا بدون هدف فلسفي معين غير ان هو التحرر من التشخيص. لكن احنا كان في الفن الإسلامي كان فيه عقيدة وكان فيه فلسفة وكان فيه ارتباط، ولهذا جاء ربما أقرب للمشاهد وأقرب أيوة للإنسان بالزبط. العربي من بالزبط. الفن التجريدي الغربي. بالضبط. يعني الحقيقة أنها رحلة جميلة وملأة بالمعلومات الفنية الراقية الرائعة الجميلة، ولهذا نتوقف عند هذه النقطة مع أستاذنا الدكتور أحمد فؤاد الشامي، مع وعد بلقاء في حلقة إن جديدة إن شاء الله نستكمل فيها هذه المسيرة الفنية الرائدة. يشرف. كل الشكر والتحية لوجودك معنا أستاذ الدكتور أحمد فؤاد الشامي. شكرا يا فندم. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان فيلم.